بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اتفقت كلمة جملة من المفسرين على تفسير هذه الآية المباركة بمدرسة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأن الإمام علي عليه السلام ومن سار في نهجه هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنهم خير البرية. تعلمون أن الإيمان والعمل الصالح قد يصدر من ناس كثيرين، لكن قد يكونون جديرين بكونهم خير البرية، وقد لا يكونون جديرين بهذا العنوان. الشيء الذي هو أهم كل شيء في هذه الآية المباركة أن القرآن الكريم فرض أن هذه المجموعة الطاهرة هي خير البرية. طبيعي هذا العنوان عنوان في غاية الأهمية، لا من الناحية التشريفية فقط، من ناحية شرف العنوان، من ناحية فخرية، إنما من ناحية واقعية، لأننا نعلم أن الدين أساسا هو يسعى لضمان الخير في المجتمع بمختلف وجوه الخير. الخير على مستوى الأسرة، الخير على مستوى الاجتماع، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الأخلاق، على جميع المستويات. الخير هو أساس الدين، ولهذا جاء أن خير الناس من نفع الناس. هدف الدين من رسالته هو أن يوفر الخير وأن يجعل الناس أخيارا، هذا هو الهدف الرئيس. فإذا كانت هناك مجموعة تشكل خير البرية، يعني أنها النموذج الأفضل، أنها المثل الأعلى، أنها القدوة الصالحة التي يجب أن نحذو حذوها ونتبعها، لأن كل سلوكها تجسيد للخير الذي هو غاية الشرع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إذا انقطع الآية تنظر إلى مجموعة معينة، لا تنظر إلى كل من آمن وعمل الصالحات، لأننا نعلم أن بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا خير البرية، لأن عندهم نقائص. يؤمن ولكن إيمان غير خالص، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قسم ما يعرف يؤمن بالله إيمان خالص، لابد يحط إلى جانب الأنداد. مر الأنداد، الهوى، هوى النفس، ند يوضع دون الله عز وجل. أفرأيت من اتبع إلهه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا صنف من الناس. قسم يجعل الأشخاص أندادا من دون الله عز وجل، يعني يعكف على إنسان لأنه يرضى عنه رضا خاص أو له معه مصلحة خاصة، فتراه يرفعه إلى السماء. هذا هذا نمط من الناس ويقدم أمره على أمر الله عز وجل فيضع الأنداد، فهو يؤمن ولكن ما يؤمن إيمان خالص، وقسم يشرك شركا خفيا الذي هو عبارة عن الرياء، يصلي لله ولكن يصلي لله لكي مثلا يراه الناس، لكي يقول الناس عنه أنه إنسان خير أو ما شاكل. الرياء يعبر عنا الحديث الشريف بأنه الشرك الخفي. إذن أولا ليس كل من آمن هو خير البرية، لأن قد يؤمن لكن إيمان غير كامل أو إيمان تشوبه شوائب. أولا. اثنين، قسم يعمل صالح ولكن من الذين قال الله فيهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. عند ازدواجية، وهذا كثير موجود يعني في شعوبنا، كثير موجود للأسف الشديد. استقدها الظاهرة ما تجد هذا الغرب بهالدرجة. الغرب إجمالا مكشوف في تصرفه غالبا هكذا. أما في بعض بلداننا الشرقية، وأقولها بمرارة، عدنا نعيش ازدواجية، تشوف أنه عقائدنا التي نتبناها شيء لكن واقعنا شيء آخر مع الأسف. ما تجد التطابق، يعني هو دين استمر الإنسان غير متدين، تعرفه على وجه هذا غير متدين. الغربي المتحلل الخليع يقول لك أنا خليع، تعرفه على وجه خليع خليع. أما يجي إنسان يتستر بالدين لممارسة الجرائم والعظائم والمنكرات والموبقات بستار الدين، هذه الازدواجية غريبة في بابها في واقع الأمر. لما تقولون ما لا تفعلون، ولما تسأله يقول لك كل شيء بحسابه، هذا بحسابه وهذا بحسابه. فلهذا قد تلقى ليلة الجمعة يقرأ دعاء كمين ويصلي صلاة الليل ويقرأ دعاء الافتتاح ودعاء أبي حمزة في شهر رمضان ويقرأ دعاء رفع المصاحف، كل ذا اللي يسويهن. ولكن إلى جانب ذلك ما يتورع عن الكذب أبدا. تلقى كذاب أصلع أصلع، بس مرة كذاب مستر، مرة لا أصلع. بعض الكذبات صلعاء مفضوحة. تلقى نمام، تلقى فتان، تلقى مشاذب، تلقى منافق اجتماعي من الدرجة الخطيرة. نعم، ما تأمن جانبه. طيب يا أخي ما نفعك دعاءكم، دعاء الافتتاح ما نفعك، انت ما تقربي. اللهم فرق بيني، دعاء ابي حمزة، فرق بيني وبين ذنبي المانع لي عن لزوم طاعتك. يقول له الهي امنعني عن ذنبي الذي حول عن لزوم طاعتك. هنالك ذنوب تحول دون طاعة الله، ومن هذه الذنوب هي عبارة عن الآفات الاجتماعية، النفاق الاجتماعي، الدجل الاجتماعي، الكذب والافتراء والقذف، الغيبة، البهتان، زين، النميمة، خيانة الأمانة إلى آخره. يعني هذه ذمائم موجودة شئنا أم أبينا. لهذا أحيانا نتزلزل عقيدة بعض الناس. قسم من الناس يقول لك والله أنا رحت للغرب شفت إسلام بلا مسلمين، واجيت لهنا شفت بالعكس مسلمين بلا اسلام. ترى هذا الكلام غلط، يعني التعابير. بس تدري هالغلط منين ناشئ؟ ناشئ من سوء التصرف. انا وياك اثنينهم غلط، الفعل غلط ورد الفعل غلط. يعني هذا الذي بستار الدين او باسم الدين يكذب ويخون ويغش وما شاكل، هذا عمل غلط، ازدواجية عنده. وذاك الذي يجي يصير عنده ردة فعل يقول لك هؤلاء مسلمون بلا اسلام واولئك هناك اسلام بلا مسلمين. لا، ليست القضية هالشكل. صحيح قد تلقى بالغرب صدق، قد تلقى امانة، قد تلقى التزام بالمواثيق، هذا قد تلقاه، بس هذا مو معنى ان يتجسد الاسلام بكامله هناك. يعني هو الحكي جزاف هالشكل انت يعني كيفك تغرف؟ لا ما يصير الدين بس هو هذا اربع خمس اشيات يعني دين نظام متكامل. فلا تجي تغلو الغلو جنبه. ايش بالك اسلام بلا مسلمين؟ وين اسلام الغرب عنده اسلام بلا مسلمين؟ عندهم بعض الخصال صح انا معك عندهم بعض الخصال الجيدة اكيد بلا كلام، لكن مو معنى نقول عندهم اسلام بلا مسلمين، لا هذا كلام بنوع من المبالغة. ثم الفت نظرك، هؤلاء قد عندهم خصال جيدة، بس الخصال الجيدة منطلقاتها مو لله مو دينية، منطلقاتها برغماتية كما يعبرون في الفلسفة البرغماتية، منطلقاتها نفعية، منطلقاتها مصلحية. يعني يقول لك انه الحق ما حقق لك منفعة، هذا الحق عندهم. الحلال ما حل بالكف، والحرام ما حرمته، الشيء الذي تنحرم منه هذا هو الحرام، وإلا إذا تقدر عليه مو حرام. إذا تقدر عليه الحرام الذي تنحرم منه والحلال ما حل بالكف. الفلسفة البرغماتية معروفة هذه للفيلسوف الأمريكي جون ديوي الذي يقول أنه لا حق إلا ما حقق المنفعة، المدرسة النفعية يعبرون عنها. وهؤلاء ينطلقون من منطلق النفعية المصلحية. إيش قد تقول لي بالنتيجة أحسن من بعض الناس هنا حتى ما ينطلق من منطلق النفعية، يعني قد ما يفكر حتى بمصلحته الدنيوية، ما يفكر، يفعل الجاهل بنفسه كما يفعل العدو بعدوه. أنا وياك صحيح أحيانا بعض الناس لا هو ينطلق من دين ولا ينطلق حتى من المصلحة العامة للبلاد والعباد، وهذا واضح بمصانعنا. يصنع له سلعة، يصنع له بضاعة، يصنع له آلة، غير يصنعها صنع أوادم مثل ما يقولون. لا أول شيء تطلع حسب الأصول، ورا مدة تبدأ ترجع لورا. طيب ليش؟ وخليها محتفظة بالجودة. انت إذا ما احتفظت بالجودة الناس حينئذ تتوجه إلى الخارج، تبدأ تستورد البضاعة الأجنبية. زين، فالغربي أول البرجماتي اثنين، الغربيين في واقع الامر انت لا يخفاك يعني تشكيلاتهم الكبرى اللي على مستوى منظمات، اشا اما منظمات يهودية، منظمات صهيونية، منظمات صليبية، منظمات ماسونية، او على المستوى الدولي منظمات الدولية. زين، عدهم الواقع هؤلاء يعني هجمات كبار، يعني هذا يجي يستنكف، يجي يخونك في معاملة بسيطة يستنكف، لان هذا هجمات كبار من هذا اللي تكسر الظهر، يعني يسلبون شعوب باكملها. هذا يستنكف يجي يسلب له فرد، لا الغربيين يسلبون شعوب باكملها، يمتصون دماء شعوب. كم من شعب وشعب الان في العالم وفي المنطقة محتضر تماما، محتضر لا يقضى عليهم الموت فيموتوا، لا هو ميت ولا هو حي، تلعب به القوى الكافرة في العالم. فهؤلاء اصحاب السرقات الكبار، هذا يستنكف يجي سرقك انت في معاملة تجارية، مدخرين سرقاتهم للكبار. ملتبه جيدا، كثير منهم نادر تجي تلقى تاجر يهودي ما مشترك في منظمة صهيونية في العالم. إيش قد يشوفه وياك صادق أمين بس مشترك في منظمات، نعم إما صهيونية ماسونية. زين، بعضهم مثلا من فرض نصارى لكن مشتركين بمنظمات صليبية. بالنتيجة يوجد عندهم تخطيط، ويوجد عندهم عمل، وتوجد عندهم مؤسسات لا يكاد يفلت تاجر من تجارهم من المساهمة فيها. أعود، إذا قسم من الناس يجي يقول لك انه بالغرب يوجد اسلام ولكن بلا مسلمين، هذه الكلمة قلت بها مبالغة، ومبالغة غير صحيحة. وعد ويقول لك انه بالشرق موجود مسلمون ولكن بلا اسلام، هذه ايضا بها مبالغة. ليش تبالغ؟ مفروض ناس اخيار موجودون، ناس ابرار موجودون. يعني انت قطعا تقدر تقارن لي بين اوضاعنا الشرقية في بلداننا الاسلامية وبين الاوضاع الغربية؟ في بعض البلدان الغربية الإنسان ما يأمن على نفسه على الإطلاق. على الأقل في هذه البلدان الإنسان يشعر بالثقة، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالسكينة، السكينة الروحية. كثير من اللي راحوا للغرب يعيشون الجحيم لحظة ارتفاع مستوى الجرائم عندهم إلى حد كبير جدا. نعم الأجواء الغربية تلائم بعض الأمزجة لأن أجواء انحلال انفلات ما عليها لا رقيب ولا حسيب. تلقى الواحد من الناس أحيانا هنا مطوع مرتب حاله كأنه خير ولكن يروح هناك شكل آخر. إيه من الناحية هناك انفلات لبعض الناس، وإلا في واقع الأمر ما يقاس يعني الطمأنينة والسكينة. وكذلك المحافظة والصيانة للأهل والأولاد في بلداننا أكبر بالتأكيد، لأن على الأقل عندنا أجواء دينية، عندنا مراكز دينية، عندنا مساجد بكثرة، عندنا مناسبات بكثرة. هذا الجو الذي يعيش الشاب هنا هذا مفقود بهالدرجة، مفقود، موجود هناك لكن نادر، أما هنا ميسور بحمد الله. زين نعم عندنا أمراض من نوع آخر صحيح، الازدواجية هذه اللي بدأت منها وإليها أعود. الازدواجية موجودة، قد تلقاه مطوع خير ولكنه نعم يتستر بالدين لمآرب ثانية، بس هذا ليكون يؤدي إلى ردة فعل سيئة. قسم من الناس سئل ليش ما تصلي، يقول لك فلان يصلي ولكن يأخذ بال120. طيب التصلي ولا تأخذ بال120؟ بل لازم تأخذ ربا. زين او انه مثلا فلان يصلي ولكنه يغتاب الناس، التصلي تغتاب الناس. هذا اشبه بواحد سألوه شافوه يلعب قمار، سألوه ليش تلعب قمار؟ قال والله احسن مما ناخذ غيبة الناس. هذا شون عذر هذا؟ قلت له تلعب قمار لا تشيل غيبة الناس. في عندنا نمط من هالقديم موجود اعود. فاذا الآية تقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اذا مجرد الايمان والعمل الصالح لوحده بظاهر الحال لا يكفي، ستوجد ادلة اخرى امثل من هذا، بس انا ما اريد ازجك في كثير من التعقيدات. بس على الاجمال مجرد الايمان والعمل الصالح قد لا يكفي لتأهيلهم ليكونوا خيرا بريئا. نعم الإيمان بأعلى مستوياته، العمل الصالح بأتم صوره، صح، هذا يساوي خير البرية. لكن الآية الكريمة تتكلم مطلقا مطلقا، ما تتكلم عن الأعلى. تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هنا ينبثق السؤال، إذا كانت الآية بظاهر عنوانها تتكلم بشكل مطلق عن كل من آمن وعن كل من عمل صالحا، تقول خير البرية، نجي نسأل نقول بالواقع كثير من الناس عنده نسبة إيمان وعنده نسبة عمل صالح بس ما نشوفه خير البرية، لأن يخلط مع إيمانه شائبة ومع عمله الصالح عملا سيئا. فقط عن الآية تتكلم عن صنف معين، تتكلم عن مجموعة معينة، هذا الذي أريد أنتهي إليه، اللي أريد أوصلك إلى هذا، أن الآية لما تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم، هذه بعد الحصر جاءت بضمير هم، ما قالت أولئك خير البرية، أولئك هم خير البرية، فحينئذ قطعا تقصد مجموعة معينة. القرآن الكريم يقول أن هؤلاء كانوا بأعلى مستويات الإيمان وبأعلى مستويات العمل الصالح. حين استفدناها بأعلى مستويات الإيمان من خير البرية، لا من نفس لفظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عبارة خير البرية استفدنا أن الآية تتحدث عن أفضل المصاديق. طيب من أفضل المصاديق؟ من هم خير البرية؟ لما يكونون خير البرية قطعا يعني يجسدون الإيمان بتمامه، يجسدون العمل الصالح بتمامه، قطعا هم قدوتنا ومثلنا الأعلى ونموذجنا المفضل. فمن هؤلاء؟ يقول ابن حجر في الصواعق المحرقة، وابن عدي وابن عساكر وابن مردويه روي عن علي عليه السلام وعبد الله بن عباس، وعن الإمام الباكر عليه السلام، وعن جابر الأنصاري. نعم، الكل ينتهي حديثهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلوا على محمد وآله، أنه لما نزلت الآية المباركة التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام فقال له: يا علي، أنت وشيعتك الفائزون، أنتم، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنتم خير البرية، تأتون يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابا مقمحين. مقمحين ايش؟ مقمحين الإقماح صورة من صور الإذلال. تقرأ في سورة ياسين: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الإقماح هذا بهالشكل، هذا تشد اليدان إلى العنق بسلسلة حديدية ترفع العنق فلا يستطيع أن يطأطئ رأسه ويكون شاخص البصر. فالطريقة هذه يعبر عنها إقماح، صورة من صور الإذلال. يقول: يأتي عدوك غضابا مقمحين، وتأتي أنت وشيعتك غرا محجلين راضين مرضين. طيب، هذه الآية جعلتها منطلق للدخول في من وضع حجر الأساس لمدرسة التشيع، لأن هذا الموضوع باعتباره موضوع مهم وكثير الجدل. لهذا من المهم أن نعرف متى أسس التشيع أصلا، هي المذاهب متى أسست؟ هذا سؤال. احنا نريد نعرف من الأصيل من غير الأصيل، أعتقد سؤال وجيه جدا، لأن كثير هجمات متوالية أنه أنت ناس دخلاء على الإسلام، أنه أنت ناس لقطاء، أنت شذاذ الآفاق، أنت وليدة عبد الله بن سبأ اليهودي، أنت ناس أهل بدع، أنت أهل كذا أهل كذا، زين، وشتائم من هذا القبيل. وبالمقابل هو يعطي النفس أنه هو الأصيل، هو المتمسك بالسنة المحمدية المطهرة صلى الله على صاحبها وآله وسلم، ها، يصور نفسه على الصراط المستقيم. طيب، نريد نحلل، نريد نشوف من الأصيل ومن الدخيل بكل أمانة علمية وبكل محبة وبكل موضوعية. نريد نعرف أنت الأصيل أو غيرك الأصيل أو كلاكما أصيل. هذه مسألة تحتاج إلى تحليل علمي، هذه ما تدرس بعواطف، تحتاج إلى تحليل. طبعا الآية بمجردها، لما نقول أن الآية تقول أن الرسول قال: يا علي، أنت وشيعتك خير البرية، هذا بذاته قد يقال لا يكفي بالدليل على أنكم الأصيلون. ليش؟ لأن لازم تثبتون أنه عقائدكم وأحكامكم وأفكاركم كلها منتسبة إلى الكتاب والسنة. إذا استطعتم يا معشر الإمامية أن تثبتوا أحكامكم، مفاهيمكم، أخلاقكم، عقائدكم، كل أفكاركم تثبتوها من طريق الكتاب والسنة، وأنها كلها إلها جذور في عصر الرسول صلى الله عليه وآله، نعم، ذاك الوقت نقول أنكم أصيلون. هذا سؤال وجيه في واقع الأمر، لأن هي الهجمة منا تقريبا نشأت. أن يجي واحد يقول: عبد الله ابن سبأ هو جاب أفكاركم. أولا خل أناقش فكرة عبد الله ابن سبأ، ثم أدخل في ضرب بعض الأمثلة لبعض الأفكار. نريد نسأل، نقول هل يقدم لنا هذا اللي يدعي أننا سبئية، يقدم لنا رقم واحد، ما نكلفه أكثر، واحد، رقم واحد على أنه الفكرة الفلانية عندنا موجودة وما لها مستند لا بالكتاب لا بالسنة. إذا طلع ما لها مستند تطلع غريبة أجنبية، إذا غريبة أجنبية وحينئذ يمكن جايبها عبد الله بن شبه، يمكن، لأن ما لها أصل، ما لها جذر. بس إذا يستطيع يأتينا بفكرة واحدة ما لها جذر لا بالكتاب ولا بالسنة، إذا يستطيع جيد، أكيد بعد ما مانع بس ما يقدر يأتي بشيء على الإطلاق. طيب إذا احنا خلينا ندخل أولا في مناقشة فكرة ابن سبأ وقيادته لهذا الخط. هل صحيح عن ابن سبأ هو الذي قاد هذا الخط واستطاع يضع أصوله ويضع أفكاره أم لا؟ وبعدين أضرب لك بعض الأمثلة. ابن سبأ يقولون أنه رجل يهودي، هذا أسلم بدافع تشويه الإسلام، ولما أسلم دعا إلى بعض الأفكار وتمحور حوله جملة من الصحابة ومن التابعين ممن تأثر به كما يدعون. يقولون تأثر بعمار ابن ياسر، هذا تأثر بعبد الله ابن سبأ، اتأثر بي أبو ذر الغفاري، اتأثر بي سلمان المحمدي، اتأثر بي نعم المقداد ابن الأسود، اتأثر بي خزيمة، اتأثر بي بعض التابعين أيضا غير الصحابة ممن اتأثر بي مالك الأشتر النخعي مثلا كما يدعون، ممن تأثر به محمد بن أبي بكر إلى آخره. يقولون أن هؤلاء سبئية، مجموعة من الصحابة ومن التابعين الذين يعتبرون رواد التشيع، هؤلاء يقولون كانوا تلامذة عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي ما دخل الإسلام، ما عنده شغل إلا يشوه الإسلام، واستخدم الشيعة طافور خامس لضرب الإسلام. هذه خلاصة النظرية. يعني بناك هذه على مستوى حكي عجائز، يعني شو حكي عجائز؟ لا لا لا، تأخذ به شهادات الدكتوراه. هل حكي هذا شايف؟ هل حكي هذا؟ والله لو يأخذ الدكتوراه بضرق الخفاش كثير أشرف له من هذا بالفعل. يعني أنا أعرف صديق أخذ شهادة الدكتوراه في نعم تركيبة وفوائد ضرق الخفاش، نعم ضرق الخفاش، أخذ دكتوراه جدير جديد موضوع علمي، ضرق الخفاش تركيبته ايش فوائده ايش زين الى اخره، على الاقل فرد موضوع عشان هذا بي يعني فائدة علمية. اما انت تاخذ شهادة دكتوراه بشب طائفة من طوائف المسلمين وتدري هو هاي وراها تبعات، يعني وراها اي مراتب دنيوية، لان هو يركض طول عمره يريد يحصل له وثيقة معينة. تدري بس اخذ الدكتوراه بشب الشيعة ثاني يوم صدرة الوثيقة الفلانية. زين يقول لك انا اعيش، وهي هاي نظرية عمر بن سعد، وما عاقل باع الوجود بديني. يقول لك المهم نعيش زين اعود. بس هو حاسب نفسه لما تقول ابن سبأ ربها المجموعة، من هم هذه المجموعة؟ خل انا اعطيشها وحدة وحدة. اولا لعلمك ترى لا فقط نحن وانما جماعة من محققي اخواننا من جمهور المذاهب، ومنهم الدكتور طه حسين واخرون يرون بان شخصية عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية، شخصية خرافية. طه حسين يصر على هذا المعنى، يقول اصلا هذا رجل موضوع منحول ما الى وجود، هذا نحلو اختلقوا شخصية وهمية لسب الشيعة فقط ولا ما له وجود. نظرية طه حسين وجماعة من المحققين. ثانيا انا اريد اشوف اقول عبد الله ابن سبأ هو من الذي جاء به؟ تصور شخصية بهالدرجة من الخطر بحيث يربي جماعة من الصحابة كبار كعمار وابو ذر وسلمان وجماعة من التابعين كمالك ومحمد بن ابي بكر، هؤلاء كلهم يربيهم على تربية خاصة ويأسس خط جديد في العالم الاسلامي، وما يروينا خبر الا شخص واحد، شخص واحد رواه. تعرف من الذي رواه قصة ابن سبأ؟ سيف. سيف من هو سيف؟ جميع المؤرخين يقولون سيف وضاع. تعرف وضاع ايش؟ كذاب يعني، لان إلى مسوابق يذكرون قرابة 100 اسم راوي وهم ذكرهم سيف، اكثر من 100 واكثر من 100 من الشخصيات الوهمية اختلقها سيف. فليش ما يكون عبد الله ابن سبأ من جملة مختلقات سيف؟ هذا سؤال وجيه، ولا انا اسألك. يجي شخص يقود جماعة من صحابة رسول الله ومن التابعين وبهالضخامة ويأسس خط بهالضخامة والخطر، ما يروي الا شخص واحد اسمه سيف؟ معقول هذا الكلام؟ هذا كلام ما له طعمه على الاطلاق. اي اثنين ثلاثة. كيف تتصور انت يجي رجل يهودي مثل ابن سبع وبعد جديد على الاسلام ويلعب على عقول اصحاب رسول الله الكبار؟ كيف تتصور يعني مثل عمار اللي يقول النبي ملئ ايمانا من قرن الى قدم، مثل ابي ذار اللي يقول عن ما اقلت الغبراء الارض وما اضلت الخضراء على ذي لهجة اصدق من ابي ذر، وامثال هؤلاء. شلون تتصور يجي واحد جديد شلون اطمئنوا له؟ سأنت افرض العالم العادي، عالم عادي يجي واحد جديد توا صاير مسلم ويهودي وتوا صاير مسلم، ايش تتصور؟ يحط الحيطة بيده ويقول له اصنع ما تشاء الشكل يعني؟ اخر شلون اعطوا لحاهم ومقادهم وقيادهم وسلموا زمامهم وهم علية الصحابة، سلموا زمامهم بيد رجل جديد عهد بالإسلام؟ شلون كلام هذا؟ هذا استهانة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي ثلاثة أربعة. أنا أسأل أقول هل يعقل أنه عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية ويصنع كل هالصنيع؟ لان يذكروا له اعمال اخرى من بطولاته، يقولون هو الذي حرض الناس على الخليفة الثالث وهو المسؤول عن دم الخليفة الثالث، لان يقول ذولا السبائية اجاوا، يقول ذولا تربوا في احضان علي بن ابي طالب. التفت مالك ومحمد بن ابي بكر، يعني هالمجموعة خاصة قسم بهم اشتركوا يعني في قتل الخليفة. يقول هؤلاء طبعا اللي قتلوا الخليفة على حسابات بين الصحابة انفسهم، الخليفة قتلوا الصحابة وما قتله اليهود ولا النصارى، قتلوا الصحابة التابعين جيدا اشتركوا ليش؟ على حسابات اجتهادية اجتهدوا انه نعم لم يتصرف باموال المسلمين بالطريقة المطلوبة، او عين ولاة غير لائقين مثل الوليد الذي شرب الخمرة وصلى بالناس اربع ركعات في جامع الكوفة، فالمسلمين اخذوا عليه مؤاخذات وصار اخذوا هذه الان قتل الرجل. ملتفت جيدا يقول انه ابن سبع من جملة اعماله وبطولاته ان هو الذي حرض الناس وسعر الارض، يعبرون سعر الارض تحت الخليفة الثالث وقلب الناس عليه، يعني تعبيرنا جوش الجيوش. زين انا اجي اسأل اقول اذا شخصية هالدرجة خطيرة تجوش الجيوش على الخليفة، والخليفة معروف يعني بشدة الرجل يعني حساسيته بالنسبة الى هذه المسائل، شلون سكت عنا الخليفة الثانية؟ ما نقل ان التاريخ انه حرك ذياء على اساسه او تحرش به او سجمه او نفاه، والحال ابو ذر سوى جزء يسير، ما سوى اللي سوى ابن سبع كما يزعمون، ما سوى اللي سوى ابن سبع، سوى شيء يسير وان كان في نفسه خطيرا. سوى ابو ذر اعترض اعتراض المعروف في قضية تقسيم الاموال، زين قال ان تطبقوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله في قسمة بيت مال المسلمين اعترض. سوى ابو ذر بشيبته بمقام قرابة 90 سنة عند من العمر جعجعوا بي على قتب اشوس خشن اخذوه الى دمشق حتى نعم تجرحت افخاذه وجرى ما جرى عليه، جابوه الى الشام فرضوا عليه الاقامة الجبرية، ما سكت، كان يهاجم معاوية، كان يندد بمعاوية، معاوية ما تحمل ضاق بي ذرعا، كتب الى المدينة الى الخليفة الثالث قال له انت هذا استثقلت منه بالمدينة وديت لبيته على قلبي حرك الناس عليه واخذ رجع عليك وخلصني منه. بالفعل رجعوا الى المدينة، قال له انت ما تساكنني بالمدينة ابدا، قال له مدينة حبيبي رسول الله تمنعني من السكن؟ قال له بلى انا امنعك بها. زين اطلعك من المدينة اختار. قال له على كل حال انا اذا اختار ما يعمل برأيي. نتيجة طلعها الى الربذة، ربذ المنطقة النائية المعروفة بين مكة والمدينة حتى مات فيها، مات فيها غريبا كما أخبره رسول الله. هذه روايات جمهور المسلمين تروي، يقول له يا أبا ذر، لأن ذات يوم شافه يمشي وحده، هو كان عديم المجاملة لا يداهن أبدا، كان قليل الصديق معروف عنه، مثل أمير المؤمنين روحي له الفداء. ودائما هؤلاء يكونون صريحين اللي هم الرجال الصدق اللي هم الزلم، دور دائما غرباء يعيشون. اللي داهن لا، أصدقاء كثيرين، بس اللي يوقف وقفة أبطال لا. يقول الإمام ما ترك لي الحق من خليل. هو أبو ذر يقول قال لي رسول الله يا أبا ذر قل الحق ولا تخش في الله لومة لائم، ولقد قلته فما ترك لي الحق من صاحب. جن أبو ذر هذا الرجل شاف ذات يوم النبي وحده يمشي فدمعت عينه، قال يا أبا ذر تمشي وحدك، تعيش وحدك، وتموت وحدك، وتدفن وحدك، وتحشر وحدك. ايش كثر بينا ابو ذر؟ سؤال بلا تعليق، كل من هو يحاسب نفسه، ايش كثر بينا ابو ذر مستعد يضحي بمصالحه من اجل دينه؟ بينا هالشكل قليل، بينا قليل. علي عليه السلام يقول، بس ان شاء الله اذا صارت لي فرصه اتحدث عن شخصيه ابي ذر بالتفصيل، يقول لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة سالكيه، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. يقول يا أبا ذر إن القوم، الإمام علي عليه السلام لما ودع أبا ذر الغفاري يقول يا أبا ذر إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فدع ما خافوك عليه لما خفتهم عليه. انت خفتهم على دينك، اترك الذي يحرصون عليه وهو الدنيا، فدع ما خافوك عليه لما خفتهم عليه. يا ابا ذر لا يوحشنك الا الباطل ولا يؤنسنك الا الحق. يا ابا ذر لو أن السماوات والأرض كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل له منهما فرجا ومخرجا. وهكذا كان أبو ذر رضوان الله عليه. أنا وصلت لأبي ذر، خل أختم بأبي ذر، خل عبد الصالح تتمة البحث في الليلة القادمة إن شاء الله. إن الليلة إلى الآن عرفنا أربع ردود على فكرة عبد الله بن سبأ، أما مناقشة الأفكار فستأتي في الليالي المقبلة إن شاء الله. أبو ذر هذا الرجل الذي ينزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله يقول له يا رسول الله إن الجنة لتشتاق إلى أربعة، تشتاق تشتاق، قسم من الناس هو يتمنى يدخل الجنة وما يضمن دخول الجنة، اشتاق لها وهي ما تشتاق لها، اما هؤلاء تشتاق لهم الجنة. من قال؟ اولا علي بن ابي طالب سلام الله عليه. الثاني ابو ذر الغفاري رضوان الله عليه. الثالث سلمان. الرابع عمار. وهنالك رواية ضيف المقداد رضوان الله عليه، وهنا يعني يصير خمسة، وهنالك رواية تستبدل واحدا بدل الآخر. زين، بس الذي هو أشهر تقريبا هذه الرواية. علي أبو ذر عمار، بعد سلمان تشتاق لهم الجنة. هذا الحديث لما اشتهر عن الرسول اتحركت غيره بعض المشاعر، تدري قسم ما يتحملون مكرم العلي بن ابي طالب ومن معه ما يتحملوها، حتى وقبالها حديث المبشرين. ان شاء الله اذا صارت لي فرصه اناقش هذا الحديث مع تمام الاحترام الحقيقي، بس هذا الحديث دي مشكله، اذا قدروا يحلون المشكله أو طيب يعني يعمل معروف، اذا يقدر يحل المشكله يعمل معروف. مشكله ايش؟ مشكلة بالحديث انه يروي واحد عن واحد بينهم فاصل بالولادة. يعني مثلا واحد ميت عام 34، ميت عام 34، يروي عنه واحد مولود عام 36 يقول حدثني فلان، هذا بالله عليك وين شافوا حدثه؟ يلا هذا اذا قدروا يحلوا لنا اياها المشكلة، موجودة بالغدير الشيخ الامين على الله مقامه يذكرها، اذا قدروا يحلوا لنا هالمشكلة بدون ذكر اسماء اي طيب يعني يعمل معروف زين، بس ما اظنهم يقدرون على دفع هذه المشكلة. ثم انا اسأل اقول اللي الله يبشرهم بالجنة يمكن ان يكون يعني الظالم والمظلوم كلاهما في درجة في الجنة؟ يمكن يكون نعم المؤمن والفاسق في درجة واحدة في الجنة؟ يمكن يكون مثل افرض على سبيل المثال نعم الناس الذين تسابوا فيما بينهم، يوجد اشخاص تسابوا نعم، شلون هؤلاء تسابوا، شلون هؤلاء كلهم يدخلون الجنة؟ يعني هذه من غرائب الامور، من التناقضات الموجودة اللي تشعرك ان العقل احيانا غير محترم في الواقع. مرة هذا اذكر نعم برناردشو عنده كلمة لطيفة، برناردشو يقول الناس انما تعقدت من الدين ليش؟ تعرف ليش؟ برناردشو مسيحي، يقول تعقدت من الدين لانه يجي هذا الشاب يقعد بالمدرسة يجي المدرس يقول له واحد زائد واحد زائد واحد كم يساوي؟ ثلاثة. بينما يجي القس المسيحي في الكنيسة يقول له واحد زائد واحد زائد واحد يعني الاب والابن وروح القدس يساوي واحد اثنين. ما شاء الله التفت جيدا، لا بس هذا الجواب لترطيب المجلس، صلوا على محمد وآل محمد. بالفعل مرة في بعض البلدان صار نقاش بيني وبين مسيحي، قلت له انت شلون تعتقدون بالتثليث؟ قال احنا موحدين. قلت له اخر تقولون ثلاثة؟ قال ايه ثلاثة بس الله واحد. قلت له شلون؟ قال هذا يا سيدي شيء فوق العقل. شلون الشيء؟ اقول هذا عقد الناس. زين انا اجي اسألك، تجي توقف على قبر حجر ابن عدي تسأل هذا الجالس عند القبر تقول له من حجر؟ يقول لك سيدنا حجر صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب هذا من قتله؟ يقول لك قتله سيدنا معاوية. اخر تلغي عقلك انت، شلون يعني شلون اخر؟ هذه مسائل في الدين، هو اما دي موازين او ما دي موازين. مو هذا اللي يخرج بعض الشباب من الدين؟ والله بعض الشباب لما يطلعون من الدين لان يشوف اشياء ما يقبلها العقل، ما ممكن. زين اعود، فوضعت مقابل ذاك الحديث تشتاق الجنة لأبي ذر، فله أبو ذر يدفن في أرض جرداء لا ماء فيها ولا كلاء. ماتت زوجته بالبر، ماتوا أولاده، بقي هو وابنته. أوصاها قال بني أنا راح أموت، لا تتحيرين. شافها تبكي الوحدة، لا تحيرين، إن الله سيقيض من يجهز أباك. هذه كرامة من كرامات أبي ذر، وإلا ايش مدري يعلم الغير أو عند اتفاقية مسبقة مع مالك الأشتر رضوان الله عليه، لأن اللي جهز ودفن مالك الأشتر رضوان الله عليه بل سلام الله عليه العبد الصالح اللي يقول عنا أمير المؤمنين كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. قال لا تبكي، إذا أنا قضيت نحبي سيأتي رجال ركب حجاج، كان قريب موسم الحج رجوع الحجاج، ركب عراقيون تخب بهم رحالهم، إذا رأيتيهم فقفي على قارعة الطريق وصيحي يا مسلمون يا للمسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وقد مات. وبالفعل تجي توقف هذه البنت المفجوعة وتشوف الركب القادمين يقدمهم مالك الأشتر رضوان الله عليه ومعه من معه تصيح يا للمسلمين. قالوا ما الخبر؟ قالت هذا أبو ذر صاحب محمد صلى الله عليه وآله، وقد قضى نحبه في دار غربة. أدركوه. الله الله يا للمسلمين. سمعوا صوته اجوا لأبي ذر وجهزوه وصلوا عليه ودفنوه، بينما زينب ابنة محمد صلى الله عليه وآله، زينب بنت فاطمة، زينب بنت علي، توقف عليمن على ريحانة رسول الله الحسين عليه السلام، تصيح أيها المسلمون يا من تدعون أنكم مسلمون، أما لهذا المسجى من عشيرة؟ ليش 3 أيام وين الإسلام؟ 3 أيام مطروح ريحانة المصطفى على أرض كربلاء إلى أن دفن في 13 من المحرم، وبعدوا منعوا عياله يحضرون دفنه. هذه حسرة ظلت بقلب زينب، حسرتين حسرتين، الحسرة الأولى ما حضرت دفنه، والحسرة الثانية طلعت من كربلاء وبعد وأخوها الحسين عليه السلام جثة بلا رأس. وبعد رجعت 20 من صفر جددت العهد بأبي عبد الله، ولكن وجدته تحت التراب، وظلوا 3 أيام بكربلاء. وراها ذهبوا إلى المدينة. هنا حسرة جديدة بعد الزينب. تدري على العادة يعني أنه أرباب القتيل أرباب الميت أسرة الفقيد غالبا ما يحرصون أن يكون مدفن قريب من مقرهم. ليش؟ حتى كل ليلة الجمعة يقدرون يزورون القبر. بس تدري زينب هذا المعنى ما تهيالها، رجعت للمدينة وبعد ما شافت قبر الحسين إلى أن ماتت. سامعين بهذا أو لا؟ أي نعم. لأن ما عمرت بعد إلا 6 أشهر ظلت وراء الحسين، ما رجعت بعد إلى كربلاء. لهذا لما خرجت من كربلاء في 23 من شهر صفر خرجت عليها السلام وودعت القبر وداعا نهائيا. فاش تصور حالة زينب في هذا الجو المشحون بالآلام والحزن؟ يا راحلون سريعا عن أحبتنا صبرا لأقضي من توديعهم وطري، يا راجعون يا راجعون عجالا عن قبورهم لطيبة حيث مأوى سيد البشر، خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم. الله اللي يرجع من سفر يجيب ويا تحفة هدية، تاخذ تحفة الجدها رسول الله، تحفة الفجيعة ولا لا، خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذا تحفة السفر. شتشير شتشير يا ابن امي علي على امشي لا ظل بالغابرية، يا ويلي اخوة اشباع الدنيا. بقي الامام السجاد عليه السلام بعائلة الحسين 3 ايام، بعدها عزم للسفر الى المدينة. يسأله بعض من حضر يا ابن رسول الله لماذا هذه العجلة؟ هل لا تركت العائلة تتزود من قبور احبتها؟ قال اني ارى ما لا ترون واعلم ما لا تعلمون. انا عايش مع العائلة بالجو الداخلي اعرف ايش يصير. قالوا ما الذي جرى؟ قال ان بقيت اكثر من ذلك اخاف على عمتي زينب ان تموت، لأنها خلال هذه الأيام والليالي لم تهدأ بليل ولا نهار. مثل هذا أقبل إليها قال لها عم زينب قومي. قالت إلى أين يا ابن أخي؟ قال إلى مدينة جدنا رسول الله. طلعت من المدينة بالحسين، شلون ترجع بلا حسين؟ قالت إلى أين؟ قال إلى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي في المدينة يا عم شلان اروح للمدينة شقولا للي يقول احسيا وانا البطل حامل ضعيمة حاس الدار الخان بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا. وبعد اللوعة ما هذا الفصل، هذا المشهد يجرح الفؤاد. رحمك الله ايها الشاعر، صورة مؤلمة يصور زينب لما جاءت تودع قبر الحسين. هاتلقي عليها النظرات النهائية يا حسين يا حسين التي اتت وادعوا يا لوعة لوعة مأجور ان شاء الله. خويا يا حسين جيتت وادعوا يا يا يا اكل الوطن ارد ارجع بلا يا خويا هذا لو تاحوا ان نلقاك يا خويا اقعد وحملني بوصاياك الجدك الهادي راح معاك وقل له يا جد ببحث عداك وعن عيلتك احكي ويتامك راح اتبع يا اخلاف عناك يا اخويا واحكي له عن هضم الجرهناك. رحمك الله ايها الشاعر، تقول له ابا عبد الله راح احدث جد رسول الله بكل ما جرى، بس قضية واحدة ما اقول له بها، صعبة صعبة انا اقولها وصعبة يسمعها رسول الله. اسمعها اخويا واحكي له عن هضم الجرح معاياك، بس وحدة كبيرة وما تخفاك. ما هي يا زينب؟ يا ضربة عصا يزيد الثنايا يا الها يا جدنا فرج عنا يا الله وحوائجنا شافي مروان عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء تحت لوائه. تقبل منا والسادة المؤسسين والمستمعين باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.